فمن ثم شرح الإمام الهروي رحمه الله تعالى هذا المتن منازل السائرين، وإن كان قد وقع في بعض الأمور فيها مخالفة وشطط عن المنهج الصحيح، وبالذات استعماله لمصطلحات الصوفية وغيرها من المآخذ، فمن ثم عمل الإمام ابن القيم إلى شرحه ثم إلى تهذيبه والرد على بعض هذه المواضع. يقول الأستاذ عبد المنعم صالح العلي العزي، يقول إنه اختار كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وقام بتهذيبه وتقديمه إلى شباب الإسلام مساهمة في يعني العملية التربوية للشباب المسلم. يقول ولا يعرف قيمة المدارج حق معرفتها إلا من درج، يعني إلا من صعد هذه السلالم أو المدارج. وكتاب الإمام ابن القيم هذا عمل فذ غزير المنفعة بليغ العبارة، وفيه من دقة استخراج المعاني الإيمانية ولطف الإشارات القلبية ما ليس في غيره، حتى إن الكتابات الأخرى لابن القيم لا تستطيع أن تنافس نفسه فيه، وكأني به قد كتبه واعتكف له في أبهى أيامه وأثناء وصوله إلى ذروة صفاء حياته. فإن كل مصلح أو مؤلف أو شاعر يرتفع في حياته مرة إلى علو قد لا يتكرر. والمدارج نتاج تأملات تلك الأيام العوالي في حياة ابن القيم، حتى إنه هو نفسه لم يستطع الحفاظ على هذا المستوى يوم اختصر المدارج في المختصر الذي سماه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وشتان ما بين الأسلوبين والروحين. والأصل الذي حكم ترتيب كلام ابن القيم هو كتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الحنبلي الصوفي المتوفى سنة 81 و400. فقد قسم طريق سير المؤمن إلى الله تعالى إلى 100 منزل، منازل السائرين الله وقسمها إلى 100 سلم أو يعني 100 درجة، هي مثل محطات التزود في أي طريق طويل، أو هي منازل طبقية ودرجات صعود ومدارج انطلاق تتوالى في تتابع، وجعل لكل منزل مفهوما وحدا يليق بعامة المسلمين، ثم الثاني لخاصة المؤمنين، ثم الثالث لخاصة الخاصة، مما اضطره إلى كثير من التكلف المعنوي واللفظي الذي تأباه طبيعة السكينة الإيمانية. فأصبح هناك نوع من التكلف في تقسيم كل منزلة إلى هذه الطبقات الثلاث، طبقة للعامة ثم طبقة للخاصة ثم لخاصة الخاصة، وهذا أسلوب صوفي معروف. لم تكن متابعة ابن القيم للشيخ الهروي هدفا له، ولكنه وجد بعض المبتدعين يروجون لأخطاء وقع فيها الهروي وشطحات وأوهام جنح إليها بسبب مشربه الصوفي، رغم اتباعه لعقيدة الهروي كان حنبليا متمسكا بعقيدة وطريقة وفقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لكن هذا على سبيل الإجمال. فرد ابن القيم أخطاء الإمام الهروي وأوضح الأوهام، وأداه رده وإيضاحه إلى استطراد في أثناء الشرح مليء بالمخاطبات القلبية، لكنها كانت أنفع وأهم من الرد. ولذلك يقول الأستاذ عبد المنعم إن هذه الاستطرادات هي مبتغانة، إن أثناء الرد على أخطاء الهروي في شرح المنازل استطرد ابن القيم كعادته، لكنها كانت مخاطبات قلبية إيمانية، وهي أنفع وأهم من الرد في حد ذاته. يقول وهذه الاستطرادات هي مبتغانة لقيمتها التربوية، وهي التي أبقى عليها هذا التهذيب. كان الهروي من أجل أئمة السلف، ولكن الله أبى أن تكون العصمة لغير كتابه ورسله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله صاحب المنازل رحمه الله كان شديد الإثبات للأسماء والصفات مضادا للجهمية من كل وجه، وله كتاب الفاروق استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها ولم يسبق إلى مثله، وله أيضا كتاب ذم الكلام وأهله. طريقته فيه أحسن طريقة، وكتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقرها. وله مع الجهمية المقامات المشهودة، وسعوا بقتله إلى السلطان مرات عديدة، والله يعصمه منهم، ورموه بالتشبيه والتجسيم على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث الذين لم يتحيزوا إلى مقاله غير ما دل عليه الكتاب والسنة. يقول ابن القيم ويؤكد أن الإمام الهروي رحمه الله بريء مما رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحديث، وهو بريء منهم عقلا ودينا وحالا ومعرفة. يقول وفي بعض كلامه ما يدل على رسوخ الشيخ في العلم ووقوفه مع أهل السنة وفقهه في هذا الشأن. كان ابن القيم شديد الإنصاف في أثناء مناقشاته مع أخطاء الإمام الهروي رحمه الله تعالى، وهو يرى أن ما وقع فيه الهروي من مجانبة الصواب إنما هو من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات، ويستغرقها كمال الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد، ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن سيرة الهروي تشفع له شفاعة قوية حينما نريد تقويم كتابه وأعماله، وتنتصب مواقفه قرينة ترجح حسن الظن به، وتحمل على الاعتقاد بأنه ضحية التأويل فيما أخطأ فيه. يقول وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عمله خير من علمه، يعني عبارة وجيزة جدا ولكن وراءها من المعاني الكثير تلخص كل الكلام على أخطاء الإمام الهروي سواء في كتابه هذا أو غيره، يعني عبارة في غاية التركيز ولكنها أيضا يعني معبرة جدا وتختصر الطريق. يقول شيخ الإسلام في الإمام الهروي عمله خير من علمه، لأن علمه وجدت في هذه الأخطاء التي تناولها ابن القيم بالنقد والرد، وقال كلمته المشهورة من يعرفها؟ أحسن، شيخ الإسلام أي الهروي شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، فمن ثم كان يرد عليه ويتأدب معه في نفس الوقت. أي يقول ابن القيم معلقا على كلمة شيخ الإسلام في الهروي عمله خير من علمه، يقول وصدق رحمه الله، فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الأستاذ عبد المنعم ومن الخير أن يظل القارئ في عافية من تعكير يولده ذكر هفوات الشيخ الهروي، ويكفيه أن يتابع ابن القيم في إنصافه والعمل بقاعدة الموازنة بين صواب رجال الإسلام وأخطائهم وعلومهم وأعمالهم، ثم أولى له أن يدعو للهروي مع ابن القيم فيقول الله يشكر لشيخ الإسلام سعيه ويعلي درجته ويجزيه أفضل جزائه ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته. ثم يذكر منهج هذا التهذيب، ويذكر أنه حرص على أن يجرده من سلبياته التي كانت تقطع عن القارئ استرساله واندماجه القلبي مع المعاني الواعظة، لأن ابن القيم اضطر أحيانا أن يطيل النفس في الرد على بالذات على عقيدة وحدة الوجود الزائغة، وأيضا أطال النفس في الرد على مبينا تهافت من يرى نفي الأسباب. أيضا هناك كثير من كلام الإمام الهروي فيه فعلا كثير من التكلف، وليس فقط العبارات الخاطئة التي استوجبت الرد والإبطال. كذلك أيضا أشار الأستاذ عبد المنعم ابن صالح العلي العزي، من يعرف مؤلفات لهذا الشيخ؟ أحسنت، نعم، العوائق والمنطلق وغيرها، نعم، يمكن باسم قريب أو اسم يعني غير هذا الاسم يعني. أيضا أشار هنا إلى تعليق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى في حاشية الكتاب في الطبعة التي أشرف عليها رحمه الله تعالى، يقول إنه حذف الكثير من هذه التعليقات إما لتكرار المعنى، المعاني مكررة، وإما وهذا هو الأهم لخشونة ألفاظه وشدة نقده، لأن الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى كان شديدا جدا على الصوفية، وعبارته في ذلك في عامة تعليقاته سواء الكتب ابن القيم أو ابن تيمية التي كان يعلق عليها، وطبعا هو له فضل السبق في نشر هذه كثير جدا من هذه الكتب وإخراجها إلى عالم المطبوعات، لكن مع ذلك فعلا كان موقفه في ألفاظ خشنة جدا ونقد شديد، إلا أن تعليقاته كانت لا تخلو من يعني بعض هذه الفوائد. كذلك مما ألغاه أستاذ عبد المنعم في هذا المختصر الاستطرادات الفقهية التي لجأ إليها ابن القيم ولم يكن ذكرها ضروريا، وهي مليئة بالمنافع غزيرة الفوائد لكنها ليست من أصل موضوع الكتاب. كذلك أيضا هناك استطرادات لغوية وشواهد شعرية وألفاظ غريبة لم تعد متداولة واصطلاحات صوفية غامضة وأحاديث ضعيفة وآثار إسرائيلية وأقوال منسوبة إلى زهاد مجروحين ومعان مكررة والمنازل التي ظن الهروي أنها من منازل الإيمان ولكنها مرجوحة أو لا تجهز لها النصوص ولا آداب السلف. يقول والسلبية الوحيدة التي لم أستطع التخلص منها ما في الشرح من اضطرار ابن القيم لمجاراة أبي إسماعيل الهروي في استعمال اصطلاحات المتصوفة المهمة. الصوفية لهم اصطلاحات معينة هذه لم يستطع أن يجرد الكتاب منها كالسالك والمريد والحال والمقام وغير ذلك، ولم أرى في الإبقاء عليها شيئا من الحرج طالما لا يقترن بهذه الاصطلاحات المعنى خاصة، فإن هذا الكتاب كتاب سلفي على نهج ربطت معانيه باصطلاحات يمكننا أن نفهم من مطلق معانيها الذي لا ينكره النص وإن أراد بها البعض معنا خاصا. على الأحوال هو يعني أثنى على اختصاري هذا وأنه صار قريبا إلى القارئ، ولعل يعني رجحت مدرسة اختصار الأستاذ عبد المنعم بالذات لأن الرجل له ذوق يعني فني وحس أدبي، وهو يعني من يقرأ كتبه يحس بهذا، عنده تذوق أدبي رائع جدا، لذلك لم يفته هنا إلى أن يشير إلى لذة الفصاحة العربية، فهو بعدما رشح هذا الكتاب لأن يدرس في المجالس وفي المدارس ونحو ذلك، إلا أنه أيضا أشار إلى استحسان أن يترجم هذا الكتاب إلى اللغات الأخرى، يقول وقد تكون ترجمة هذا الكتاب إلى اللغات الأخرى جدا مفيدة لتبليغ من لا يحسن العربية هذه المعاني الأساسية المهمة، ولكن التذاذهم بها سوف لا يرقى إلى مثل لذة القارئ العربي، إذ هيهات ثم هيهات أن تنقل هذه البلاغة الفذة المقتبسة من مشكات البيان العربي القرآني إلى لغة أخرى دون أن تفقد رونقها، فإن الهروية متفنن في ألفاظه كما أبنى ابن القيم كان في أقصى انغماسه الإيماني حين كتب هذا الشرح، فجاءت عبارته سهلة جميلة ذات طلاوة تمتنع على الترجمة من غير نقصان بهائها، وتتكرر هذه الظاهرة في كتب كثيرة وهي تهيب بالمسلمين غير العرب أن يتعلموا العربية بإتقان ليتسنى لهم فهم معنى ونيل لذة ما هم بحائزين له ولا بنائلها من خلال الترجمات قط. وهذه نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الالتفات لنعمة أننا ننطق باللغة العربية ونفقه اللغة العربية، ومع ذلك نحن نكفر بهذه النعمة ونحاول أن نقتلها بالترويج للغات الأجنبية وتقديمها على لغتنا العربية، فهذه نعمة من أعظم النعم، وتستطيع أن تحس مدى هذه النعمة إذا جلست إلى المسلمين الأعاجم الذين لا يعرفون العربية وما يعانونه وما هم محرومون منه بسبب وجود هذا الحاجز اللغوي بينه وبين كنوز الإسلام. كان الذي بدأنا به الدرس كما ذكرنا هو مقدمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لكتابه التي ختمها بقوله ونحن بعون الله ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العارفين، والفرق بين وسائلها وغاياتها، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها، ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يذكر تحت عنوان فاتحة المطالب العالية، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن سورة الفاتحة، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها، أي إلى هذه الأسماء الثلاثة، ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة، والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود الحمد لله رب العالمين، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته. طبعا هذه عناوين ثم سأشرحها ابن القيم بالتفصيل فيما بعد، بكلام لا تكاد أو بالفعل لا تجد في كتاب آخر على الإطلاق. وتضمنت أيضا الفاتحة إثبات المعاد، إثبات البعث والنشور والآخرة، وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. مالك يوم الدين فيها إثبات يوم الدين، يعني في بعث ونشور، ثم فيها الجزاء العباد على الأعمال، مالك يوم الدين يوم الحساب، الأعمال حسنها وسيئها، كذلك فيها تفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مالك يوم الدين. والله عز وجل مالك كل الأيام، لكن خص هنا عز وجل بأنه مالك يوم الدين بالذات، لأن الله هو الذي يتفرد في ذلك اليوم بالحكم بين الخلائق. كذلك تضمنت أن حكم الله سبحانه وتعالى بالعدل، كل هذه المعاني تحت قوله مالك يوم الدين. ثم ينتقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ليبين لنا أن سورة الفاتحة تضمنت أيضا إثبات النبوة من جهات عديدة، تضمنت سورة الفاتحة إثبات نبوة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أول جهة تتضمن إثبات النبوة والرسالة، أولها كونه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، فإنه لا يليق به عز وجل أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيها، مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى بناء على كونه رب العالمين أن يظن أنه يكون ربا لهؤلاء العالمين ثم يتركهم يهيمون في الضلال والفساد دون أن يدلهم على ما يصلحهم وما يسعدهم في الدنيا والآخرة، ودون أن يحذرهم مما يعني يضرهم. فهذا الظن هضم للربوبية، ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به، وما قدره حق قدره من نسبه إليه عز وجل. إذا أول معنى يتضمن إثبات النبوة وصف الله عز وجل في سورة الفاتحة بأنه رب العالمين، مدام رب العالمين فإذا كان هو يربيهم بالنعم وبالأرزاق وبالأقوات وبالعافية وبكذا وكذا من مقتضيات الربوبية، فهل يمكن أن يهمل تربيتهم بما هم أحوج إليه من الطعام والشراب، ألا وهو الوحي من السماء، والوحي يأتي عن طريق الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما الموضع الثاني الذي يتضمن إثبات النبوة أيضا، فأخذها من اسم الله، أخذها أي أخذ الإيه؟ العبودية، أخذها أي أخذ النبوة، أخذها أي النبوة من اسم الله، الحمد لله. فلفظ الجلالة الله يؤخذ منها إثبات النبوة. لماذا؟ لأن الله معناها المألوه المعبود، المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. لأننا إذا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله، هذه تتضمن التوحيد، يعني لا أعبد إلا الله. هل العبادات، هل ما يقربنا إلى الله وما يبعدنا من الله، ما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وما الذي يسخطه، هل هذه يمكن أن يستقل بمعرفتها العقل؟ لا يمكن أبدا أن يستقل العقل بأن يدلنا على ما يرضي الله عز وجل، أو بتعبير آخر لا يمكن العقل أن يستقل بأن يدلنا على كيف نعبد الله. فكلمة الشهادة تتكون من شقين: توحيد المعبود، والشق الثاني توحيد الطريق الموصلة إلى المعبود، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالأولى نأخذ منها أننا ينبغي ألا نعبد إلا الله. طيب إذا قلت نعم سأشهد أن لا إله إلا الله ولن أعبد إلا الله، إذن يبقى السؤال كيف أعبد الله؟ تعبد الله بما يشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعبد الله بما شرع ولا تعبده بالبدع، تعبد الله بما شرع. كيف نعرف ما شرعه الله؟ لا شك أن هذا يكون عن طريق الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن كلمة الله أي المعبود المألوه الذي يعبده الخلق. كيف تتحقق العبادة؟ لابد من واسطة الإيه؟ الرسل بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فإذا كانت لفظ الجلالة يدلنا على أنه المعبود المألوه، فإنه يتضمن في نفس الوقت إثبات النبوة، لأنه لا سبيل للعباد إلى معرفة عبادة الله سبحانه وتعالى إلا من طريق رسله عز وجل. الموضع الثالث، يعني من المواضع التي تتضمن إثبات النبوة، من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب، أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. يعني الرحمة تطلق على كثير من نعم الله سبحانه وتعالى، رحمة كما قال تبارك وتعالى: أما يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، أي المطر، فهو رحمة من الله سبحانه وتعالى. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، مال أو رزق أو كذا، فأطلق عليه الرحمة. فإذا كان الطعام والشراب والأرزاق والزروع وهذه الأشياء كلها رحمة من الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن أولى وأولى من هذه الرحمة نعمة الإيه؟ الوحي. الوحي، ولذلك أطلق الله سبحانه وتعالى على النبوة لفظة الرحمة في عدة مواضع من القرآن الكريم. النبوة يطلق عليها إيه؟ الرحمة. فإذا كانت الفتحة تضمنت اسم الرحمن، الرحمن، فما دام هو رحمن بعباده فإن رحمته تمنع أن يهمل عباده ولا ينزل على الرسل الوحي كي يدلوهم على طريق يعني السعادة. فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب، أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. المحجوبون فسروا الرحمة وأدركوا من صفة الرحمة حظ الإيه؟ البهائم والدواب، إن الرحمة هي الأكل والشرب والأرزاق وكذا وكذا. وأما أولو الألباب فقد أدركوا من صفة الرحمة أمرا فوق ذلك وأمرا أعظم من ذلك، وهو أن الرحمة تستلزم وتقتضي إثبات النبوة التي هي في حد ذاتها أعظم رحمة وأعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى على العباد. أما الموضع الرابع، يعني من المواضع التي تتضمن إثبات النبوة، فهو من ذكر يوم الدين، مالك يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم، فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، هذا هو يوم الدين، ويترتب على الدين حساب وجزاء. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه. والمقصود بالحجة الحجة الرسالية، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة قامت برسله وكتبه، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وثيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. إذن يوم الدين أيضا تتضمن إثبات نبوة الأنبياء. أما الموضع الخامس فهو في قوله تعالى إياك نعبد، فإنما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته وهي شكره وحبه وخشيته فطرية ومعقولة للعقول السليمة. يعني شكر الله وحب الله وخشية الله، هذه العبودية بهذه الأنواع من العبودية أمر فطري وأمر يمكن أن يصل للإنسان بالعقل، وهي أن الإنسان مجبول ومفطور على حب من يحسن إليه. والله عز وجل أحسن إلينا أعظم النعم وكثير من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. فهذه العقول السليمة تصل إليها عبادته بالحب والخشية. لكن طريقة العبادة، طريقة التعبد يعبد به الله، لا سبيل إلى معرفته إلا برسل كما تعرفون، يعني في الصلاة والزكاة. الله سبحانه قال وأقيموا الصلاة، لكن كيف الصلاة؟ ما عددها؟ ما أقسامها؟ كيف الزكاة؟ كيف الحج؟ كل هذه التفاصيل إنما جاءت عن طريق الشرع. يقول الموضع الخامس من قوله إياك نعبد، فإنما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته وهي شكره وحبه وخشيته فطرية ومعقولة للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول، يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع. يعني كما يستحيل أن يكون الكون بلا خالق وبلا إله خلقه وصنع، كذلك يستحيل أن ينسب أو يظن بالله سبحانه وتعالى أنه يعطل هذا العالم عن إرسال الرسل لهداية البشر. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به. لهذا المعنى أن هذا حتى بالعقل في الجملة يستحيل العقل أن يقبل أن يعطل العالم عن إرسال الرسل، لأن البشر لا يستغنون عن الرسل بحال من الأحوال، ولا يعني تقع البشرية في الشقاء والضنك إلا إذا حادت عن منهج الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول، يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الكفر برسله كفرا به، الكفر برسله كفرا به، بل جعل الكفر برسول واحد كفرا به بجميع الرسل والأنبياء. أما الموضع السادس فهو من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. لابد كما قلنا مرارا الهداية لها مراتب عدة، فهناك الهداية العامة، هداية جميع المخلوقات إلى ما يصلحها وهدايتها إلى تجنب ما يضرها. النمل له هداية، النحل له هداية، هذه المخلوقات ليست لها عقول لكنها تجدها تسعى إلى إيه؟ ما يصلحها، ما يدفع عنها الضر. أنت لو طاردت الصرصور نفسه يهرب ويفر ويتحايل من أجل إيه؟ أن ينجو. النملة تحرص على ذلك. فهناك نوع من الهداية العامة لكل مخلوق إلى ما يعني يصلحه، هداية الطفل الرضيع مجرد أن يخرج من بطن أمه إلى الارتضاع وهذه الأشياء، كذلك في كل المخلوقات، وهذا باب عظيم جدا من الأبواب التي فيها كلام طيب، لكن لا نريد أن نخرج عن الموضوع. فهذه الهداية العامة، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه إلى ما يصلح. هذه هداية عامة مشتركة بين جميع المخلوقات. مرتبة ثانية من مراتب الهداية هداية البيان والدلالة والتوضيح وكشف الشبهات والدفاع عن الحق. هذه الهداية يملكها الرسل وأتبعهم، هي طبعا أولا هي من الله عز وجل، أيضا يملك هذا النوع من الهداية الرسل. قال تعالى ولكل قوم هاد هاد. كذلك قال أبو بكر في رحلة الهجرة لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب مرة إن قال هو دليل يدلني، في مرة أخرى قال هو هاد يهديني. واضح؟ فهذا النوع الثاني من الهداية، هداية الدلالة والبيان والتوضيح، وهذه يملكها الرسل ويملكها أيضا أتباع الرسل. النوع الثالث من الهداية لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهي هداية التوفيق والإلهام، أن يخلق الله سبحانه وتعالى في قلب العبد حب الحق والانقياد إليه. لأن الهداية الأولى هداية البيان والدلالة لا تستلزم الاهتداء، لا تستلزم الاهتداء. أبو جهل سمع هذا البيان ولكن لم يشأ الله أن يهديه، كذلك أبو لهب، كذلك فرعون. واضح؟ فالأنبياء قاموا بالبيان والبلاغ بغاية الوضوح وأقاموا الحج على الناس، لكن الناس مش شرط الإنسان يتضح له الحق أن ينقاد إليه، لابد أن يمن الله عليه بالدرجة الثالثة أو النوع الثالث من أنواع الهداية، وهداية إيه؟ يحب الحق وينقاد إليه، وهذه لا يملكها إلا الله، حتى الأنبياء لا يملكونها. وفي هذا يقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واضح؟ حتى مع عمي أبي طالب ما ملك له سوى هداية البيان، أما هداية الانقياد إلى الحق فلا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الدعاء المأثور عن الصديق رضي الله عنه اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. حتى عد بعض العلماء أن من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى كفر الكافر، قال لأن الكافر يقف على آيات الإعجاز وآيات الوحدانية وتتضح له بهداية البيان والدلالة والإرشاد والتوضيح والبلاغ، ومع ذلك رغم أنها أدلة في غاية الوضوح وفي غاية الظهور يحيد عنها ولا يؤمن بها ولا يسلم بها. لماذا؟ يقول هذا يدل على أن قوة الله هي التي حجبته عن أن ينقاد إلى الحق. فهذه النوع الثالث من الهداية هو محض منة من الله سبحانه وتعالى يتفضل بها على من يشاء. ففي هذا آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. واضح؟ فهذا هو النوع الذي يستأثر به الله سبحانه وتعالى. يقول قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في القلب. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فيزينه الله في القلب ويجعل العبد مؤثرا له راضيا به راغبا فيه. وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وإلهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا، ثم خلق القدرة على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. هذا أيضا من هداية التوفيق، ليس فقط أن تؤمن ولكن لابد من الثبات على الإيمان إلى الممات. ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة. يسلط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الضوء هنا على هذه الدعوة التي تضمنتها الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، سؤال ودعاء اهدنا الصراط المستقيم. فيقول بناء على هذا الكلام، وهو أننا محتاجون أولا إلى هداية البيان والدلالة، ثانيا نحن محتاجون بعد البيان والدلالة إلى هداية الإيه؟ التوفيق، وأن يحبب الله الإيمان إلى قلوبنا، وأن يجعلنا مريدين للحق، مؤثرين الحق على يعني الباطل. لا يمكن أن يفلح إنسان إلا بهذين النوعين من الهداية، هداية البيان والدلالة ثم هداية التوفيق والإلهام، ولا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا وإلهامنا له. أن في أشياء من الحق نحن لا نعرفها، فهذا السؤال وهذا الدعاء نطلب فيه من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا. ثم هذه الهداية اهدينا الصراط التي تتضمن إيه؟ أن يخلق الله في قلوبنا أو يخلق فينا القدرة على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم. اهدنا الصراط المستقيم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاء، إلى الوفاء إلى الموات. فلا بد أن تكون الهداية يعني إذا لا نستغني عنها طرفة عين. ومن هنا يعلم إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، أو أنك في كل وقت تدعو الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم أنت محتاج إليها فوق الطعام والشراب والهواء. ومن هنا أيضا يعلم بطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الله الهداية، إذا كنا نحن قد اهتدينا الإسلام فكيف نسأل الله الهداية، لماذا نكررها في كل صلاة؟ فبعض الناس تفسرها وتقول اهدنا الصراط المستقيم يعني إيه؟ ثبتنا على الصراط المستقيم، واضح. لكن الصحيح ثبتنا هذه أحد المعاني، لكن في قبلها أشياء كثيرة جدا تنتهي بالثبات على الصراط المستقيم. يقول ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة وبطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، ولذلك نحن نسأل الله أن يهدينا إليه. وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، يعني نعرف الحق ثم نكسل عن العمل، فنحن هنا في الحاجة إلى هداية الإيه؟ التوفيق إلى فعل هذا الحق. يعني أولا ما تعرفه من الحق المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، فنحن في حاجة إلى هداية البيان والدلالة كي نعرف ما لم نعلمه من الحق. وما نعرفه ثم لا نريد فعله تهاونا وكسلا إما مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه. طيب ممكن نعرف شيء من الحق ونريد أن نفعله لكن لا نقدر على فعله. إنسان كم من إنسان يريد أن يفعل شيء ويحب أن يفعله لكن لا يقدر على فعله. يقول وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. وإذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله فنحن في كل الأحوال محتاجون إلى أن نستمد هذا العون من الله سبحانه وتعالى. وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور، اللي اكتملت له هذه الأمور وهو أنه عرف ما هو مجهول له من الحق ثم لم يكسل عن فعله وإنما بعد البيان والدلالة هداه الله بأن يحب فعل الخير، ثم هداه بأن يريد فعل هذه الأشياء، ثم هداه إلى جملة وتفاصيل الأمور الأخرى. فيقول من كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. يبقى من فسرش اهدنا الصراط المستقيم بمعنى ثبتنا على الصراط المستقيم كي ندوم عليه إلا بعد أن يكون قد كملت له كل مراتب الهداية التي تكلمنا عنها، وهذا أمر يعني لا يتحقق في حق يعني إيه أحد من البشر كائنا من كان. فإن العبد في حاجة دائمة إلى الهداية لا تتوقف طرفة عين، ولذلك كان اضطرار العبد إلى هذا السؤال اهدنا الصراط المستقيم أهم وأخطر من اضطراره إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى الهواء. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم لأنه يؤدي إلى الجنة، واضح. ومن هذه الهداية أيضا أن يهدى الإنسان إلى منزلته في الجنة كما جاء في قوله تبارك وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، على أحد التفسير عرفها لهم يعني أن أحدهم يكون أعرف بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان يعني يأوي إليه في الدنيا. يقول وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ يعني إذا أردت أن تعرف كيف أو تستأنس يعني كيف يكون موقفك على الصراط في الآخرة الذي ينتهي إلى بالنجيل إلى الجنة، فانظر إلى سيرك على صراط الله المستقيم في الدنيا حسب سرعتك في الإقبال على أمر الله عز وجل والاجتهاد في طاعته والتقرب إليه، تستطيع أن تستنتج كيف يكون حالك يعني في الآخرة. يقول فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط المستقيم من سيره على هذا، كما يقول بعض السلف إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فلتنظر ما لله عندك. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. يقول ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذلك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. إن كنت في الدنيا أيضا تقع فريسة للشهوات أو للشبهات، فنظيرها في الآخرة على الصراط في الآخرة الكلاليب التي تخدش الناس وتخطفهم وتخطفهم أثناء مرورهم على الصراط. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.